أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس من رب بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لا يهدي القوم الكافرين.